الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه الدراسة في كتاب غاية الأصول وشرح الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري برحمة الله عند كلامه في الإيمان، فقال: والإيمان تصديق القلب ويعتبر فيه تلفظ القادر بالشهادتين شرطا لا شطرا، والإسلام التلفظ لذلك ويعتبر فيه الإيمان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال في الغاية: والإيمان تصديق القلب بما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به من عند الله ضرورة، أي الاستذعان والقبول له. الإيمان في اللغة التصديق، هذا في اللغة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، هذا لغة. آمن بما جئت به، هذا صدقت، لكن في الاصطلاح أو في الشرع قال الإمام أبو الحسن الأشعري: التصديق بكل ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، بما علم بالضرورة مجيء الرسول به، لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر إجماعا، منكر الاجتهاديات لا يكفر إجماعا، وتابعه أكثر المتكلمين على ذلك القاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الأصفريني. من هنا يعلم أن الإيمان من قبيل العلوم، من هنا من تعريف الشيخ أبي الحسن يبقى الإيمان من قبيل العلوم، لكن المعتزلة جعلوا الإيمان من قبيل الأعمال، جعل الإيمان من قبيل الأعمال، حيث فسروا الإيمان بالعبادات، لكن هل الأشاعرة قالوا إنه يكفي التصديق في الإيمان؟ هل التصديق كافٍ؟ مجرد التصديق فقط كافٍ؟ مجرد التصديق بالقلب كافٍ؟ لا، إنما قالوا مع لا يكفي مجرد التصديق مع القدرة على التلفظ بالشهادتين، مع القدرة على التلفظ بالشهادتين، الإقرار باللسان، ولا قال ولا ينتفي الكفر إلا بهما، بالإيمان والإقرار، الإقرار للقادر على الإقرار. قال: لأن القول مأمور به كالعقد، اللي هو كالتصديق، عقد القلب، لأن القول مأمور به كالعقد. قال تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. هنا قال: الإيمان تصديق القلب بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة، أي الإذعان والقبول له، هذا كأنه اختصار لما ذكرت، قال التكليف بذلك والتكليف بذلك مع أنه من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية. هذا الكلام هو من قبيل العلوم وليس من قبيل الإيه؟ من قبيل العلوم. قال مع أنه من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس. واتكلمنا على كلام المعتزلة وعلى الرد على كلام المعتزلة بأنهم اعتبروا الإيمان هو الأعمال، ورددنا عليهم، وأيضا اعترضنا وقلنا إن لا يأتي مجرد التصديق للقادر على القول بلسانه والإقرار بلسانه للأمر بذلك في القرآن، قولوا إيه؟ قولوا آمنا بالله. يبقى طيب، يبقى التلفظ شرط ولا ركن؟ على ما قلنا إذا التلفظ شرط، التلفظ الركن والتصديق، والتلفظ للقادر عليه شرط. يبقى من تلفظ بالشهادتين، من أقر بقلبه، صدق بقلبه أقصد، ولم يتلفظ بالشهادتين، انعجز عن التلفظ لخرس أو اقتران مني، قام بقلبه التصديق ولم يسعفه الوقت مثلا أن هو يتلفظ فمات، يعني فهو من الناجين، فهو من الناجين. وإن قدر عليه على التلفظ وأبى لم ينفعه التصديق، لم ينفعه التصديق القلبي بالاتفاق كأبي طالب، فلم يكن مكذبا بقلبه، ولكنه كان الأمر بحاجة إلى قل يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وكنا حفظنا من قديم قول، يعني كلاما منسوبا الى ابي طالب، يقول لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا المسبه، لولا معرفه او مخافه او مخافه مسبه لوجدتني سمحا بهذا مبينا، فاصدع بقولك ما عليك بضاضة حتى وسلت التراب دفينا. هذا محفوظ قديم، يعني كأنه كان مصدقا بقلبه وأبى أن يتلفظ مع قدرته على التلفظ، مع قدرته على التلفظ. طيب، قال ويعتبر فيه أي في التصديق المذكور أي في الخروج به عندنا عن عهدة التكليف بالإيمان تلفظ القادر على الشهادتين بالشهادتين، لأنه علامة لنا على التصديق. يعني هو التصديق أمر خاص، يعني من الأمور التي لا اطلاع لأحد عليها، فاللفظ دال على ما في القلب لأنه علامة لنا على التصديق الخفي عنا، حتى يكون المنافق مؤمنا عندنا كافرا عند الله، لأن أمامنا خائف ونحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق عن صدورهم. هذا شيء ليس في طاقتنا، لم نعطى هذه، لم نعطى أدوات لعلم ما في القلب إلا بالتلفظ، التلفظ يعبر، حتى في المعاملات وفي البيوع أنت تقول بعت واشتريت تعبيرا عن رضاك، تعبيرا عن رضاك، فيقوم تلفظك مقام الرضا، لأنني لا أستطيع أن أعرف رضيت أم لا إلا إذا تكلمت. ولذلك من تلفظ بالشهادتين وهو يضمر التكذيب هذا مؤمن عندنا كافر عند الله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حالة كون التلفظ بذلك شرطا للإيمان كما عليه جمهور المحققين، يعني أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من توارث ومناكحة وغيرهما، كالصلاة عليه، كدفنه في مقابر المؤمنين، كالاستغفار له. لا شطرا منه، شرط لا شطر، لا شطر يعني ليس جزءا، هو شرط، الشرط خارج عن الحقيقة، عن الماهية، والشطر ركن داخل في الماهية، لا شطرا منه كما قيل به. فمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ به ومع عدم مطالبته به كان مؤمنا عند الله على الأول دون الثاني، كما ذكره السعد التزاني في شرح المقاصد، يقصد مقاصد الطالبين في علم أصول الدين، وهو ظاهر كلام الغزالي تبعا لظاهر كلام شيخه إمام الحرمين. وما نقل عن الجمهور من أنه كافر عند الله كما هو كافر عندنا مفرع على الثاني، على الثاني أنه شطر فيه لا شطر. وترجيح الشرطية من زيادته، شرطا لا شطرا. يمكن سيدي يحمد أبو طالب على الأول، على الكلام الأول أنه كان مصدقا بقلبه، وهناك بعض الروايات أنه قالها يعني وكان ضعيفا، يعني شهد له العباس وشهد له آخرون، لكن المشكلة في حديث الإمام البخاري هو خطأ الكلام في المسألة. الأمر عند الله، لكن هو طبعا نزل بعد ذلك قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فقالوا هذه نزلت في أبدا. ثم قال: والإسلام التلفظ بذلك ويعتبر فيه الإيمان، قرأناه. والإسلام هو التلفظ بذلك، التلفظ بما صدق القلب به. وجرى الأصل جمع الجوامع على أنه الإسلام يعني أعمال الجوارح من الطاعات، والتلفظ جزء من هذه الأعمال، فكأنه كان الإسلام ليس تلفظ فقط ولكنه تلفظ وبقية الأعمال، التلفظ بذلك من بذلك والصلاة والزكاة أخذا بظاهر الخبر الآتي المحمول فيه الإسلام عند المحققين على أحكامه الشرعية، الذي يعني حمل فيه الإسلام على الأحكام الشرعية أو على الإسلام الكامل، ويعتبر فيه أي في الإسلام أي في الخروج به عن عهدات التكليف به الإيمان، أي التصديق المذكور. يعني لا يصح الإسلام، يعني إذا كان الإسلام هو الإقرار أو هو أعمال الجوارح فإنه لا بد من الإيمان، لا بد من التصديق، أن يكون التصديق سابقا. ولم يحكي أحد خلافا في أن الإيمان شرط في الإسلام أو شرط. ثم قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ساعة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كذا في خبر الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبيان الإسلام بالمعنى السابق بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا حديث جبريل المعروف بسؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان ليعلم المسلمين ذلك، وقال النبي إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هو مجموع الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان. وذكر العلماء أن هذا الحديث هو أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن. ثم قال والفسق بأن يرتكب الكبيرة لا يزيل الإيمان، خلافا للمعتزلة في زعمهم قال والفسق لا يزيل الإيمان، هو يشير بذلك إلى الرد على المعتزلة الذين يكفرون الناس بالمعاصي. أنه يزيله بمعنى أنه واسطة هنا الفسق الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون بأنه يزيل الإيمان بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر، فلا هو مؤمن ولا إيه ولا كافر، والمنزلة بين المنزلتين بزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان، بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، وهو يبين المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ولخبر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحينئذ قالوا الأعمال جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. استدلوا بهذه الظواهر بظواهر هذه الأدلة، الأدلة صحيحة لكن استدلالهم خطأ، استدلالهم خطأ لما في الجواب. وأجيب جمعا بين الأدلة بأن المراد بالإيمان في الآية كماله، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي تحقق بأركانه وشروطه، وبالخبر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن التغليظ، لأن الخبر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن وهو مؤمن. وأيضا ورد خبر عن ابن عباس أنه يرفع عنه الإيمان فيكون كالظلة ثم يعود إليه، ثم يعود إليه. لكن ليس معنى يرفع عنه الإيمان حتى يكون كالظلة أنه يكون في هذه اللحظة كافرا، بل هو مؤمن، مؤمن عاصي، هو مؤمن عاصي. المعاصي تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، تقلل الإيمان، وهو يزيد وينقص. هذا بالنصوص الكثيرة الإيمان يزيد وينقص، و والإمام البخاري ترجم بهذا قال وهو قول وعمل ويزيد وينقص، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن للإيمان شرائع فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. شعب الإيمان المعروفة منها ما هو ركن كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر، ومنها ما هو فرض كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ومنها ما هو نافلة كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو خلق والأخلاق، منها الفرائض ومنها الفضائل كما في الحياة والصدق وغير ذلك. وهذه كلها شعب للإيمان، يكتمل إيمان الإنسان باستيفاء هذه المعاني امتثالا، وينقص من إيمانه بقدر ما نقص من العمل ما لم ينكر معلوما، أو ما لم يفعل هادما لركن من الأركان، أو يجحد شيئا أدخله في الإيمان. فهنا قال وأجيب جمعا بين الأدلة بأن المراد بالإيمان في الآية كماله، وبالخبر التغليظ والمبالغة في الوعيد، وبأنه معارض بخبر وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي ذر الذي ذكرته لكم، قال والفسق لا يزيل الإيمان في المهد وقرأناه. والاستدلال بالظواهر، أنا بس أحذر من إعطاء غير المجتهد نفسه حق الاستدلال من أطراف الأدلة دون جمع جميع النصوص. ولذلك لما قال هنا وأجيب جمعا بين الأدلة، هذا العمل كثير جدا من المعاني التي اختلفوا فيها في العقائد، ان بعض اهل الكلام او اهل الكلام في العقيده اخذوا دليلا وتركوا غيره، فهذا اخذ للادله من اطرافها، وينبغي ان يجمع بين جميع النصوص حتى لا يضرب بعضها بعضا. فالجمع بين النصوص أولى، وإني وارد في لغة العرب إن الإيمان يطلق على ما يدخل الإنسان في دائرة الإسلام، ويطلق الإيمان أيضا على الإيمان الكامل، إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء وإيمان كبار الصالحين كأبي بكر رضي الله عنه، فيطلق على هذا وعلى هذا. ونفي الإيمان يطلق أيضا على نفي الإيمان كلية وهو الخروج من الملة، ويطلق أيضا على من فعل معصية أو ذنبا لكنه ليس نفيا كليا، ليس نفيا كليا. واللغة تحتمل هذا، يعني حتى حديث ليس منا من فعل كذا، يعني ليس منا من لطم الحدود، فهل لطم الحدود يخرج من الإسلام؟ ليس منا من غش فليس منا، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، يعني ليس على سبيل المؤمنين على طريقتنا، ليس من أخلاقنا، وإنما يذكر هذا بالتنفير. وأيضا في بعض النوافل وبعض الصالحات وبعض الأخلاق العالية تذكر مع الإيمان، قال يعني إيه من المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا ليس تعريف للمسلم، هو التعريف الاصطلاحي، ويريد أن يكون المسلم الكامل، المسلم الحق، المسلم الذي في الذروة في الدرجة العالية. وليس هذا توهين من أمر الشهادتين، لأن هذا صار معلوما من الدين بالضرورة أنه لا يدخل الإسلام أصلا إلا بالشهادتين وبتحقق تحقيق الأركان. فجاء بقى من أراد أن يكون أكمل وأتم فليفعل هذا. ومن هنا فلا يحق للإنسان أن هو يتكلم في معاني هذه النصوص المحتملة وبعض الألفاظ المجملة التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه إلا بأن يكون عالما بالجمع بين النصوص حتى لا يقع وما وقع المعتزلة والخوارج وغيرهم فيما يخالف في أمور الاعتقاد إلا بأخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر، أو الجمع بين النصوص على وجه مختلف في الاستدلال. يعني الخوارج كما ذكرت يكثرون بالمعصية، يكثرون بالمعصية و يستدلون من أطراف النصوص، فيقولون مثلا قول الله تعالى أفعصيت أمري، لديتك الأمر عاصي، ومن يعصي الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب اللي يعصي يدخل النار، وقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيت، يبقى من يعصي يدخل النار ومن يدخل النار يعصي، والنبي والمؤمنون لا يعتريهم خزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. فإذا من يخزى يكون كافرا، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فيقولون من يعصي يدخل النار، ومن يدخل النار يعصي، ومن يخزى فهو كافر أو ليس من المؤمنين. إذن من يعصي ليس من المؤمنين. طبعا الوسائط إذا كثرت في الاستدلال أضعفت الاستدلال، فيكون الاستدلال ضعيف، وبخاصة إذا كانت نصوص أخرى تعارض هذا النمط من أنواع من أنماط الاستدلال، وقد استدلوا بمثل هذه الدلائل فكفروا المسلمين وأخرجوا المسلمين من دائرة الإيمان، وترتب على ذلك أشياء كثيرة، وورثهم من ورثهم ممن تبعهم في هذا النمط من أنماط النظر ومن أنماط الاستدلال. ومن هنا فنحن نشد على أيديكم أن تتعلموا العقيدة من كتب الأئمة المعتبرين الذين هم مجتهدون، وقبلت الأمة عقيدتهم، واطمأنوا إلى حسن اجتهادهم. وقلت إن مذهب أهل السنة يجمع الأشاعرة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الحزب. ثالث إن أهل السنة يجمعهم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، كل هؤلاء طوائف من طوائف أهل السنة، والخلاف بينهم ليس كبيرا، إنما هو خلاف في مسائل هي في تفاصيل العقيدة وليس في صلب العقيدة. لا يوجد بينهم جميعا حتى أهل الحديث اختلاف واحد، لكن بعض المتأخرين ممن ينسبون إلى الأشاعرة أو إلى الماتريدية أو إلى أهل الحديث وسعوا هوة الخلاف، فرمى بعضهم بعضا، هذا يقول أنت تعطل، تؤول النصوص أنت تعطل، الثاني المفوض يقول له أنت مشبه، وهكذا. يعني بسبب دخول من لم يحسن ومن عنده جاهزية للخلاف ولا يحسن التعاطي مع خلاف أهل العلم ولا يعرف مراتب المعاني ودرجات الاستدلال، يعني يسوق القطع مساق الظن فيهد القطعية، أو يسوق الظن مساق القطع فيكفر الناس. ونحن قلنا أجمع العلماء على أنه لا تكفير في الظنية، لا تكفير في الظنية، هذا إجماع، هذا إجماع. ولذلك قلت لكم كل ما كان من مسائل العقيدة خفية ولا يدرك إلا بالتأمل والنظر والاجتهاد فهو ليس من أصول العقائد، إنما أصول العقائد على غاية من البيان وعلى غاية من الوضوح، وتستطيع أن تشرح العقيدة كلها في جلسة واحدة، أصول العقيدة. بعد ذلك تأتي تفاصيل، نحن نؤدي الصلاة، كم أخذت منا صلاة المغرب؟ 5 دقائق مثلا. لكن تفاصيل الصلاة مقدرها قد إيه في كتب الفقه؟ مجلدات، مجلدات كده. وهكذا أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس ويبين لهم الإيمان والإسلام والإحسان ويبين لهم الدين في حديث واحد، في حديث واحد. ولما نقول لهم لا بد أن تحضر معنا 20 درس حتى تتعلم العقيدة كما ينبغي، لقيت حديث بهذا، في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس العقائد، يعلم الناس الإيمان، إنه قال له لابد أن تواظب 10 مرات أو 15 مرة أو 20 مرة أو يعني أهم شيء العقائد، وتنتقل من كتاب إلى كتاب ومن كتاب إلى كتاب ومن كتاب إلى كتاب. لا، لم يحصل هذا. طيب، هل الانتقال من كتاب إلى كتاب ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا. للدارس الذي يريد أن يدرس لتثبيت العقيدة وللدعوة إليها والمنافحة عن عقيدة المسلمين فليدرس حتى ولو درس 20 سنة. هذه تفاصيل يحتاجها للرد على الفرق المختلفة والرد على الطوائف المتعددة والرد على المنكرين والمحاربين والمشككين والمتشككين، يحتاج الأمر إلى زمن كبير. يعني أنت لو تريد أن تتخصص في أمر العبادات تأخذ لك كم سنة تدرس عبادات، مع أن أصول العبادات واضحة وأركان العبادات واضحة، ويمكن بعض العلماء شرحوا العبادات في ورقات، لكن التفاصيل متسعة جدا. فنحن لا ننكر، لكن الذي ننكره من يهمك أن كل هذه التفاصيل هي من أصول الاعتقاد، إنما أصول الاعتقاد في غاية البيان وفي غاية السهولة وفي غاية الوضوح بلا لبس ولا غموض، ويستطيع أن يفهمها العالم والأمي كل إنسان تستطيع أن تفهمه العقيدة في كلمات معدودة. بعد ذلك تحتاج الأمر إلى بيان الشعاب، بيان، لكن التفاصيل الدقيقة هذه إنما تقال لمن يريد أن يتعمق ويتوسع ويرد على التيارات المختلفة ويريد أن يحصن نفسه ويحصن غيره من المسلمين من الوقوع في الإلحاد أو التشكيك في النبوات أو التشكيك في أمر الرسالة أو التشكيك في ضروريات الدين أو ما إلى ذلك. فهو يدرس ويتوسع، ربما يقرأ كتابا في كل سطر من الأسطر التي نقرأها الآن، يمكن أن يقرأ فيها كتابا. في كتب كتبت في الإحسان ولا لا؟ في كتب كتبت وألفت في الإيمان ولا لا؟ في كتب كتبت في الإسلام، شهادتين والصلاة، في كتب كتبت في هذه، يعني كل سطر أو كل نصف سطر مما نقرأ هنا يمكن أن يكتب فيه كتاب، ويمكن أن يؤلف فيه مؤلف أو تكتب فيه رسالة أو ما إلى ذلك. لكن هل هذا يحتاجه كل مسلم؟ لا. هل نوقف إيمان الناس على أن يحيط بهذا كله؟ لا. فلا نحافظ، يعني فلا يهمنا أحد ان العقيده صعبه وان لابد من ان تحتاج الى دراسه طويله للمتخصص، تحتاج الى دراسه طويله للمهتم المعتني الذي يريد يمكن ان تقرا 20 كتاب للرد على المرشدين، صح؟ وتقرا مناظرات وتقرا دروس وتقرا كتب وكل كتاب يتناول من زاويه لان هذا كله قد يكون امره مختصر بالنسبه للموقن لا يحتاج الى هذا كله. ففرق بين دراسه العقيده من اجل التحصين وتحصين النفس وتحصين الغير وانتشال الامه او الذين هم ضحايا الالحاد وضحايا التشكيك وضحايا كذا، انت الان تدرس لتتوسع لتخدم عقيدتك، اي نعم، لكن امر العقيده كاصول اسهل من هذا بكثير وايسر من هذا بكثير. يعني ولذلك قلت لكم لو درسنا الايمان من كتب السنه، كتب الايمان، او درسنا من القران الكريم لوجدنا الامر في غايه الوضوح. ليس البر ان تولوا وجوهكم، قلت لكم اول البقره، ليس البر اخر البقره، في قولوا امنا بالله، الى غير ذلك من كثير، انما المؤمنون الذين مع حسن الفهم، او ينضم الى ذلك فهم ائمه الامه المعتبرين من اهل السنه ايا كانت طائفتهم، والخلاف بين طائف اهل السنه ثم الاشاعره والماتريديه واهل الحديث ليس واسعا، انما وسعهم من انما وسع ايضا، هقول وسعه الجاهلون، هتقول لي فلان الف كتاب في الرد على فلان وفلان، لا، هذا لم تكن هذه الكتب مؤلفه لعوام المسلمين، انما هي مؤلفه، كان في يعني سعه في الامر ومناظرات واخذ ورد وتدقيق في لفظه وتدقيق في عباره وتدقيق في جملة ويمكن أن يكتب فيها كتاب ويمكن أن تذكر في مجالس المناظرات أو في الكل، لم تكتب هذه لعامة المسلمين، لم تعلم للناس على المنابر، لم تعلم للناس في حلقات الدروس العامة، إنما كانت تذكر لطرف واحد مهتم بمذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف فيحصن معارفه ويقوي ويرد على المخالفين. ولكن في النهاية عندنا أصول كبرى تحكمنا في الدرس والقراءة والمناظرة، من دخل الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين، الإيمان يحتال في إثباته والكفر يحتال في نفيه، الإيمان يحتال في إثباته، وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مسلم. والكفر يحتال في نفيه، يعني إذا قال أو فعل فعلا يحتمل الكفر من 99 وجها، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، يحمل على الإيمان. وأجمع العلماء على أنه لا تكفير في الأمور الاجتهادية. قالت ظنيات، طب الامور الاجتهاديه ظنيات، ففي اجتهاد العقيده في الفروع او في الملحقات او في التفاصيل في اجتهاد، بدليل ان احنا نقرا خلافيات الان، في اجتهاد، ولكن هذا في التفاصيل، اما الاصول فلا اجتهاد فيها ولا اختلاف فيها ولا عذر فيها. يعني وضحت ال قال هنا والميت مؤمنا فاسقا، يعني الذي مات مؤمنا ولكن كان عاصي او على معصيه لم يتب منها، يعني كان لم يتب تحت المشيئه، اما يعاقب بادخاله النار لفسقه ثم يدخل الجنه، لأن الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إما دخل الجنة من الموقف يوم القيامة إلى الجنة مباشرة، وإما يدخل النار ويخرج ويدخل الجنة، حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذه نصوص. ثم يدخل الجنة لموته مؤمنا. ولذلك العلماء يقولون في اقتصاص يوم القيامة حينما يقتص للناس بعضهم من بعض فيقتص لمن ظلم أو اغتاب أو أكل مال بالباطل أو كذا من يقتص منهم للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه، لكن إذا فنيت حسناته العلماء يقولون إلا حسنة الإيمان لا تسلب منه، لأنها ضرورة من ضروريات، كما لا تؤخذ ضرورياته التي كان يمتلكها في الدنيا للدائنين. يعني إذا كان إنسان مدين ممكن يباع عليه بيته، ممكن تباع سيارته، ممكن كذا، لكن يبقى له لباس يلبسه ومسكن يسكنه، ضروريات حياته تبقى لا تسلب منه، حتى ولو كان الدائنين كان الدائنون حتى لو لم يستوفي الدائنون ديونه لا تسلب منه حسنة الإيمان، لأنه مضطر إليها بحاجة إليها، قياسا على أخذ أمواله للدائنين في الدنيا ما عدا الضروريات، لأنه سيدخل بها الجنة. قال ثم يدخل الجنة لموته مؤمنا أو يسامح بأن لا يدخل النار بفضله فقط، فضل الله، أو بفضله مع الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يشاءه الله، لأنه قال فيشفع الله والنبي والملائكة والمؤمنون يشفعون، يشفع بعضهم في إيه؟ في بعض، تبدأ شفاعة بعضنا البعض في الدنيا صلاة الجنازة والدعاء وفي القيامة أيضا. قال وزعمت المعتزلة أنه يقلد في النار، يعني بفعل الكبير يقلد، ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم هذا أيضا يعني لفظ يتسع للظلم، الظلم بالكفر والظلم بالمعصية. فإذا كان إذا ثبت في الأدلة أن أهل المعاصي يشفع فيهم النبي والمؤمنون وعفو الله أيضا قد يكون سابقا، فإن الظلم هنا يحمل على الكفر، ما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر. قلنا هذا مخصوص بالكفار جمعا بين الأدلة بهذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.